اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 48 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن جبريل المنوفي الشاذلي المصري رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم العاشر من شهر رجب الفرد الحرام عام 39 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى آخر فصل من فصول كتاب الصلاة، فاليوم إن شاء الله سنكمل كتاب الصلاة، وهو أكبر الكتب التي ذكرها الإمام أبو الحسن المنوفي رحمه الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إتمام هذا البرنامج الذي نحن سائرون فيه، إن ولي ذلك والقادر عليه. ما وقفنا: والصلاة قبل الظهر وبعده وقبل العصر وبعد المغرب والعشاء، وليس في ذلك تحديد، بل يصلي ما تيسر له إلى آخره. هذا الذي يسميه الفقهاء رحمهم الله بالسنن الرواتب، وكان مشايخنا ونحن في عز شبابنا يحرصون جدا على أن نهتم بهذه السنن الرواتب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بها، وهكذا أنا حقيقة أوصي إخواني بارك الله فيهم أن يحرصوا على هذه السنن التي ذكرناها، فإن فضلها عظيم. والحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هذه السنة الرواتب إلا في السفر، فإنه لم يكن يصليها في السفر. فلتحرصوا بارك الله فيكم على رغيبة الفجر، لا تفرطوا فيها، واحرصوا على الضحى وليكن أدنى الكمال 4 ركعات، لأن كثيرا من أهل السنة من أهل الحديث كما ذكر الحاكم رحمه الله كانوا يحرصون على الركعات 4 هذه. واحرصوا حرصا كبيرا على الوتر، وأنا حقيقة لا أقول احرصوا على الوتر، بل أقول احرصوا على قيام الليل، ولو أن تستيقظ قبل الفجر بنصف ساعة ولو ربع ساعة، المهم أن لا يؤذن الفجر عليك وأنت نائم، حتى لا تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر له رجل نام حتى أصبح. ومعنى أصبح هنا لا أنه طلعت الشمس عليه، معنى أنه أذن عليه الصبح وهو نائم، فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. فلتحرصوا بارك الله فيكم يا إخواني على أن لا تستيقظ، على أن لا تنام إلى أن يؤذن عليكم الفجر. أنا لا أتحدث عن من ينام إلى الصبح إلى أن يطلع النهار، ذاك يعني تلك مرتبة لسنا الآن في ذكرها. أنا أتحدث الآن مع طلبة العلم ومع الأتقياء الحريصين على دينهم، فأقول احرصوا بارك الله فيكم على ركعات في قيام الليل. المؤلف رحمه الله لم يذكر قيام الليل على أساس أنها تدخل في عموم الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر 11 ركعة و9 ركعات و7 ركعات، وهذه كلها يعني من قيام الليل، وكذلك كان يعني يختمها بركعة، وكذلك في رمضان. إذن هذا كله يدخل في قيام الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بعض أهل العلم إن قيام الليل كان عليه واجبا وهو علينا مستحب، وهو لنا يعني على أمته من السنن المستحبة، هو دأب الصالحين قبلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وكان واجبا على الأمة الإسلامية في أوائل الرسالة المحمدية كما في قول الله تبارك وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا فقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أم عائشة رضي الله عنها عاما كاملا حتى تورمت أقدامهم ثم نزلت آخر آيات السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ونصفه وثلثه قرأتها والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر الآيات فإذن يا إخواني بارك الله فيكم احرصوا على هذه السنة الرواتب التي سأذكرها لكم الآن مصنف رحمه الله ذكر السنة الرواتب وقال إنها قبل الظهر وبعده وقبل العصر وبعد المغرب والعشاء وليس في ذلك تحديد يعني هذه على طريقة الإمام مالك رحمه الله أنه لم كان يفر من التحديد كان يفر من التحديد مخافة أن تظن السنة واجبا وكان يفر من الإحداث في الدين مخافة أن يظن ما ليس بسنة سنة هذه طريقته وأخذها عن الصحابة رضي الله عنهم عن عمر وعبد الله بن عمر وغيره من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وإن كان الإمام مالك رحمه الله بالغ في ذلك في مرات حتى إنه قال عن بعض السنن يعني نهى عن بعض السنن لنفس السبب مخافة التحديد يعني ما أنا مثلا صيام الست من شوال يعني نهى أن كان يكره صيام الست من شوال على ما على أن تكون متصلة برمضان يعني وكان يأمر بثلاث أيام من كل شهر قال ولكن لا أن تكون من أيام البيض مع أنه قد ورد الحديث صحيح في الأيام البيض إلى غير ذلك من الأمور يعني ليس هذا موضوعنا ولعلنا إن شاء الله خلال هذه السلسلة المباركة نتدارس أيضا كتابا مثل كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي ونتدارس أيضا الموافقات له يعني نحن إن شاء الله عندنا سلسلة طويلة لا تنتهي إلا بالموت إن شاء الله نحن مستمرون فيها نسأل الله يوفقنا لما يحبه ويرضاه فهذه الأحاديث التي يعني هذه الصلوات التي ذكرها يعني واضحة بين في حديث كثيرة ذكرها العلماء في كتبهم من ذلك ما روته أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة هذا حديث رواه مسلم في صحيحه وعن ابن عمر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر إذن ركعتان قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء والحديث متفق عليه إذن هذه السنن الرواتب وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين الصلاة بين كل أذانين الصلاة بين كل أذانين الصلاة وقال في الثالثة لمن شاء وورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة سنة الصلاة قبل العصر كما ذكر الشيخ رحمه الله وردت قبل الظهر 4 ركعات وورد ركعتان وورد بعده 4 ركعات وورد أيضا ركعتان وقبل العصر أيضا ورد شيء من هذا فمثلا من ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها متفق عليه وعن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع، انتبه لكلمة كان لا يدع، كان لا يدع أربعا قبل الظهر، رواه البخاري. إذن كان لا يدع أربعا قبل الظهر، وهذا رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين. والحديث رواه مسلم. وفي هذا التنبيه على أن المستحب في هذه السنة أن تكون في البيت لا في المسجد، وهذه قاعدة مضطردة أن السنن تصلى في البيت والفرائض تصلى في المسجد، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه السنن كلها تصلى في البيت، وأما سنة أما الفرائض تصلى في المساجد، فرائض تصلى في المساجد، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا. نعم. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا قبل أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إن ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها، رواه الترمذي وقال حديث حسن. إذن في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يقضي النوافل إذا فاتت، خلافا لما ذهب إليه أصحابنا. أصحابنا لا يرون قضاء النوافل إلا لرغيبة الفجر، بعد الفجر يعني بعد إشراق الشمس. وأما قيام الليل فيرون أنه يقضى ما لم تصلي صلاة الصبح، والوتر أيضا يقولون إن وقتها بين أذان الصبح وإقامته، أو بين الأذان والصلاة، بين الأذان والصلاة، فيرون أن ذلك وقت لها، ولكنه وقت مضيق ليس وقت الاختيار، يعني لمن فاتته في وقتها يصلي في ذلك الوقت. أما القضاء فلا يرون قضاء إلا رغيبة الفجر، واضح إخواني؟ ولذلك إذا لا الضحى لا تقضى، لكن إذا فات وقت الوتر فإنك لا تقضيه، ذهب وقته. وأما سنة العصر فالعصر سنته ليست من السنن الرواتب، العصر سنته ليست من السنن الرواتب، ولكنها يعني وردت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين، رواه أبو داود بإسناد صحيح. بعض أهل العلم يضعفون هذه الأحاديث، لكن أنتم ترون أن هذه الأحاديث حسنها الترمذي وصحح الإمام النووي الحديث الأخير منها وصححه غيره. وباب فضائل الأعمال أوسع من باب الأحكام، فإن فضائل الأعمال إذا اختلف العلماء فيها بين تصحيح وتحسين وتضعيف فإن نميل إلى العمل، أن العمل لأن أصل النوافل يعني وارد، أصل الإكثار من النوافل أمر متفق عليه، وهذه الأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححها جماعة منهم، فالحزم أن تأخذ بها، لأنك إن عملت بها ففي جميع الأحوال أنت مأجور، لكن إن لم تعمل بها فأنت غير مأجور، فلذلك لأن تعمل بها خير من أن لا تعمل بها. وللإمام أبي عبد الله محمد بن يوسف المواق الغرناطي رحمه الله في كتابه سنن المهتدين فصل في تقرير هذه المسألة، تقرير أن الإنسان إذا ترجح العمل وحصل الشك في ثبوته فالأولى أن يعمل الإنسان بدل أن لا يعمل، لأنه إذا لم يعمل ففي جميع الأحوال هو يعني مغبون إذ لم يؤجر، لكن إن عمل فهو مأجور، إن عمل على احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى فهو مأجور إن شاء الله. فهذه الأحاديث يعني حسنة ثم إذا جرى بها العمل وأخذ بها العلماء وتتابعوا على الأخذ بها فهذا مما يقوي الأصل ويقوي الأحاديث الواردة في الباب. وأما سنة المغرب فأصحابنا لا يرون الصلاة قبل المغرب، ويرون أن الصلاة قبل المغرب تدخل في أوقات الكراهة، وهو صحيح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح إلى أن تشرق الشمس وبعد العصر إلى أن تغرب الشمس، لكن أصحابه يقولون إن الوقت يمتد إلى أن تصلى المغرب، إلى أن تصلى المغرب، فلذلك لا يرون. بالمناسبة أنا لم أذكر لكم مسألة وإن كان الشارح ذكرها، وهي أن السنن الرواتب عند أصحابنا لا تصلى أوقات الكراهة. أصحابنا لا يرون صلاة السنن تحية المسجد أو غير ذلك من الصلوات حتى لو كان حتى لو كانت تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة، لا يرون الصلاة في ذلك الوقت، يقول هذا وقت كراهة ولا تصلى فيه صلاة. وهذا يوافقهم جماعات من أهل العلم ويخالف في ذلك بعض أهل العلم. المسألة فيها تفصيل، وأنا حقيقة أطلت في شرحي للرسالة في هذا الفصل، ويعني ذكرت قرائن من المذهب تقوي الأخذ بما ذهب إليه الأئمة الشافعية رحمه الله من أن ما كان له سبب من الصلوات يصلى ولو في وقت الكراهة. ليس هذا موضع تفصيل هذا الأمر، لكن أنا ذكرته عرضا حتى أبين لكم أن الأصحاب كانوا أن أصحاب لا يرون الصلاة، لا يرون تحية المسجد في أوقات الكراهة، بمعنى أنك لو دخلت المسجد بعد العصر وقد صليت العصر فإنك تجلس من غير أن تصلي تحية المسجد على ما عليه أصحابنا. وأيضا لو دخلت بعد صلاة الصبح مثلا تجلس تقرأ القرآن أو ما إلى ذلك فإنك لا تصلي حتى تشرق الشمس، هذا هو قول أصحابنا رحمهم الله تبارك وتعالى. وأحب أن أنبهكم على مسألة، هذه مسألة ذكرها بعض أهل العلم ونبهوا إليها، وهي أن الإنسان عند دراسته للفقه هناك فرق بين تدريس الفقه وبين تقرير ما تدين الله عز وجل به. فإنك إذا درست الناس المذهب مثلا فتدرسهم مشهور المذهب وما هو موجود فيه، فإن أردت بعد ذلك أن تحرر المسألة وتبينها فبها ونعمت، وإلا فإنه لا ينبغي لك أن تفسد على الناس دراستهم بذكر رأيك من غير أن تحرر ما هو موجود في الكتب، إنك بذلك تخرجهم عن الدراسة المنهجية. فأنت عليك أن تقرر ما في الكتب، بعد ذلك يمكنك أن تحرر المسائل. والمبتدئ لا يصلح معه أن تحرر المسائل، فإنك بذلك تشوشه وتشتت، تخلط عليه المسائل وتشوش عليه الدراسة، وهو أشبه بأن تجلس الناس وبدل أن تدرسه من رواية واحدة من روايات القرآن تأتيه من رواية كلها، فإنه تختلط عليه الأمور ولا يضبط شيئا. ولذلك كان من المسائل من الأخطاء التي يتبع بعض الناس أنهم يبتدئون مع المبتدئين بدراسة الفقه المقارن، ثم يخرج الطالب وهو لم يضبط شيئا، يخرج ولم يضبط شيئا، ويختار القول الذي اختاره له شيخه. هو هذا خطأ، أن شيخك مهما كان لن يكون هؤلاء الأئمة الكبار الذين تواردوا على مدرسة علمية واحدة فاختاروا وبينوا وحرروا. لكن لا بأس بعد أن يبين المشهور ويبين دليله ومأخذه أن يقول الذي يظهر لي ودين الله عز وجل به كيت وكيت وكيت، هذا لا بأس به. واضح إخواني؟ طيب، فإذا أنا ذكرت هذا عمدا حتى إذا رأيتم حديثا في قضية الصلاة قبل المغرب تفهموا الموضوع. هنا عبد الله بن مغفر رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، قالها ثلاثا ثم قال في الثالثة لمن شاء، وهذا حديث رواه البخاري. ولشيخنا أبي اليسر عبد العزيز بن محمد بن الصديق الغمير رحمه الله رسالة يعني حقيقة لطيفة جدا سماها الجواب المطرب لمن سأل عن الركعتين قبل المغرب، حقيقة أجاد فيها وأتى بآثار كثيرة تقول بسنية الصلاة قبل صلاة الركعتين هاته قبل المغرب بين الأذان والإقامة يعني. لكن المذهب ليس هو هذا. أذكر مرة ونحن شباب صغار يعني كنت حوالي 18 من عمري، وكان معنا شاب يعني حديث عهد باستقامة والتزام، فدخلنا إلى مسجد السنة في مدينة الرباط قبل المغرب، وكلما هم إنسان بصلاة تحية المسجد كان الإمام أظنه توفي الآن رحمه الله يجلسه، قل لا اجلس المذهب المالكي، لا اجلس المذهب المالكي. فدخل أخونا هذا ولما هم بالصلاة قال له الإمام اجلس المذهب المالكي، قال له أنا مشي مالكي أنا سني الله أكبر. فغضب الشيخ غضبا شديدا وقال ويعلى الإمام مالك ما كشف سبع السنة. طبعا جواب الأخ حقيقة يعني لم يكن موفقا، لكن حماس الشباب تعرف. وعن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب، رواه البخاري. هذا أيضا مما يدل على استحباب، على أن وقت الكراهية ينتهي بالأذان حقيقة، وهذا قول آخر في المذهب حقيقة، هذا قول آخر في المذهب. وهذا يعني هذا يعني يبين الفرق. والعجيب أن الشيخ بعد ذلك قال أنا أعلم أن هناك قولا آخر في المذهب. طيب يا شيخ ما دام تعلم قولا آخر في المذهب لماذا حجرت واسعا؟ أترك الناس على ما هم عليه، انتهى الأمر. يعني المسألة يعني أوسع مما ضيقتها. فإذا فعلا هناك قول آخر داخل المذهب يؤيد هذه الأحاديث التي ذكرت لكم، وهو الذي ندين الله عز وجل به حقيقة. وعن أنس أيضا قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، بعد ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب. فقيل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا، رواه مسلم. يعني كان يراهم يصلونها ولا يثرب عليهم في ذلك. لكن السنة الراتبة هي الركعتان بعد المغرب، هذه التي أحبكم أن تحرصوا عليها ولا تفرطوا فيها. وكذلك العشاء، كذلك العشاء. فقد تقدم معنا أن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء، والحديث متفق عليه. فإذا هذا من السنن الرواتب التي على الإنسان أن لا يفرط فيها. نعم. وأما قوله وليس في ذلك تحديد، يعني قول الإمام قول المؤلف رحمه الله يقصد ليس هناك تحديد في الركعات بعد العشاء، فهي تبدأ من ركعتين إلى ما شاء، وهذا هو قيام الليل، وهذا هو قيام الليل. ولعله هنا فتح هذا القوس لأنه قال بل يصلي ما تيسر له، هذا هو قيام الليل حقيقة. فهنا يحسن بنا أن نذكر ما يتعلق بقيام الليل، لأن هذه الركعات بعد العشاء هي قيام الليل. و يعني قيام الليل حقيقة ورد في أحاديث كثيرة في فضله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركه، والقرآن الكريم امتدح الذين يقومون الليل، فقال سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقال آمرا النبي صلى الله عليه وسلم ومن ورائه أمته صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وإذا هذه كلها آيات، وهناك آيات كثيرة يعني في هذا الباب، كل ما تمدح قيام الليل وكأنه مرتبط بالصلاح والتقوى، قيام الليل مرتبط بالصلاح والتقوى. ولذلك كان السلف حريصين جدا عليه، ما كانوا يتركونه بتاتا. فعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك أو غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. والحديث أيضا متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة عليها السلام ليلا، يعني جاءهم في الليل، فقال: ألا تصليان؟ متفق عليه، يعني أيقظهما ليقوم الليل. وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان أحب أبناء عبد الله بن عمر إليه، وكان من علماء أهل المدينة، بل هو من الفقهاء السبعة، من فقهاء المدينة السبعة. عن أبيه عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. اتفق عليه. ويعني الحديث في هذا كثيرة جدا، حتى صنف في هذا الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله كتابا حافلا سماه قيام الليل، وأورد فيه الطيب يعني الجميل من الأحاديث والآثار وما إلى ذلك. ويوجد كتاب رائع أنا أنصح إخواني جميعا به، وهو كتاب رهبان الليل للشيخ سيد ابن حسين العفاني، هذا كتاب حقيقة رائع أنصح إخواني به، فإنه يحرض الإنسان على قيام الليل ويحمسه لذلك. لا أريد أن أطيل يعني في قضية قيام الليل، لكن نختم هذا الباب كله قبل أن نأخذ فصل صلاة الجنازة بالأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحباب جعل النوافل في البيت بما فيها صلاة التراويح، حتى صلاة التراويح يختار الأصحاب رحمه الله أن تصلى في البيت إلا في حالتين: الحالة الأولى أن تهجر المساجد، فهذا غير مقصود، يعني إذا أدى ذلك إلى هجران المساجد والناس كلها تصلي في البيت والمساجد تغلق بعد العشاء هذا أمر قبيح، فإذا لا نقول لهم صلوا في المساجد أفضل. أو كانت صلاتك في البيت تبعثك على الكسل، مجرد أن تبدأ الصلاة تنعس وتمل ولا تكمل الصلاة وتلتهي هنا وهنا ثم تصلي أي شيء، فإذا كان الأمر كذلك لا يا أخي اذهب إلى المسجد وصلي مع الناس أفضل. فيعني عادة الجماعة تبعث على الحماس، لكن سبحان الله قد يكون المرء حافظا لكتاب الله وصاحب صوت جميل يعني يتغنى بكتاب الله ويرى أن صلاته في لنفسه أخشع وأفضل من أن يصلي في المسجد والمسجد لا يحضره الخشوع، فلذلك إذن هنا الصلاة في البيت أفضل. فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، متفق عليه، على أساس أن القبور لا يصلى فيها، أو أن الميت في قبره لا يصلي، الميت في قبره لا يصلي، يعني انتهى العمل الآن، وقت الحساب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. هذا رواه مسلم في صحيحه. وعن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد، لا تعود لما فعلت. على فكرة، ولذلك يرى أصحابنا أن الصلاة بعد صلاة الجمعة مكروهة في المسجد، ويرون أنها تكون في البيت. اسمع، قال: أرسل إلي فقال: لا تعود لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصليها بصلاة، فلا تصلها، إذا صليت صلاة الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. وفي الباب غير هذه الأحاديث. وبهذا نكون قد ذكرنا سائر الأحاديث التي وردت في الصلوات المسنونة، سواء كانت سنة مؤكدة أم كانت مستحبة مندوبة. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: وسجدة التلاوة للقارئ وقاصد الاستماع إن كان القارئ صالحا للإمامة، بأن كان ذكرا بالغا متوضئا غير قاصد إسماع الناس حسن قراءته. وعدة السجدات التي يسجد لها 11 سجدة، وهي ما عدا التي في النجم والانشقاق والقلم وثانية الحج. طيب يا إخواني، هذه الآن تحدث فيها عن سجود التلاوة. هذه السجدات كلها ذكرها الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، واختار الأصحاب رحمهم الله أن تكون هذه السجدات فقط في 11 موضعا، وأما المواضع 4 الباقية وهي ثانية الحج وما جاء في المفصل وهو النجم والنجم، أيوة، وإقرأ، وقبلها وقال ليس في، أيوة، والانشقاق، نعم، النجم والانشقاق وإقرأ. هو سمى سورة القلم، لا، هي إقرأ، القلم ليست هي إقرأ، لكنه سماها سورة القلم، لعل من أسمائها القلم. طيب، هذه المواطن 15 اختار ابن وهب الصلاة فيها جميعا. عبد الله بن وهب رحمه الله اختار الصلاة فيها جميعا، وإن كانت 4 الباقية ليست في التأكيد كالأولى، ليست في التأكيد كالأولى. فهذه المواطن التي ذكرها المؤلف رحمه الله سآتي على ذكرها كلها إن شاء الله. الأصل فيها ما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه قال: سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة ليس فيها من المفصل شيء، الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج وسجدة الفرقان وسليمان سورة النمل سماها سليمان والسجدة وصاد وسجدة الحواميم. هذا الحديث رواه ابن ماجه، وعن إبراهيم النخعي قال: قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند سورة مريم فسجد وقال هذا السجود، فأين البكاء؟ يريد أين البكاء؟ إنه قال سجدا وبكيا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رأيت رؤيا وأنا أكتب سورة صاد، فلما بلغت السجدة رأيت الدوات والقلم وكل شيء يحضرني انقلب ساجدا. قال فقصصته على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يسجد بها. هذا في مسند الإمام أحمد، لكن هذان الحديثان الأخيران في إسنادهما نظر، هذان الحديثان الأخيران في إسنادهما نظر. على أي حال نذكر هذه المواضع، نذكر أدلتها وذكر المواضع، أنا سأذكرها الآن، أذكر أدلتها. وقلت لكم أغلبها ورد في الموطأ، وعن الموطأ أخذها أصحاب الصحيح البخاري ومسلم. عن نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين، ثم قال إن هذه السورة فضلت بسجدتين. وعن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يسجد في سورة الحج سجدتين. هذا أين؟ رواه مالك في الموطأ، هذا رواه الإمام مالك في الموطأ، ولذلك اختار هذا ابن وابر رحمه الله. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. هذا أيضا رواه البخاري، هذا أيضا رواه البخاري. ورواه مسلم أيضا في صحيح، كلاهما في صحيحيهما. إذن هذا سورة الانشقاق، هذه المواطن لا يسجد فيها الأصحاب في مشهور المذهب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا فلقد رأيته بعد قتل كافرا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وعن الأعرج أن عمر رضي بن الخطاب رضي الله عنه قرأ بالنجم إذا هوى فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى، هذا رواه الإمام مالك في الموطأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك، وهذا رواه مسلم في صحيحه. هذه المواطن الثلاثة التي لا يسجد فيها أصحابنا رحمهم الله ذكر الإمام مالك أن أهل المدينة لم يكونوا يسجدون فيها، فقال رحمه الله في الموطأ بعد أن روى هذه بعض هذه الأحاديث قال الأمر عندنا أن عزائم السجود القرآن 11 سجدة، ليس في المفصل منها شيء. ولكن هذا الكلام لا يدل على أن هذه لا يسجد فيها، إنما يدل على أنها ليست في التأكيد كبقية المواطن الأخرى. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة، هذا حديث رواه أبو داود. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، والحديث في الصحيحين. فدل على أن التأكيد، يعني على أن السجود في هذه المواطن ليس في التأكيد كالسجود في المواطن الأخرى، ليس في التأكيد كالسجود في المواطن الأخرى. فما هي المواطن الأخرى؟ المواطن الأخرى التي هي 11 موطنا في آخر سورة الأعراف عند قول الله سبحانه وتعالى آخر آية، يعني إن الذين عند ربك لا يستكبرون عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وفي سورة الرعد عند قول الله سبحانه وتعالى لا يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وفي سورة النحل عند قول الله تبارك وتعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي سورة بني إسرائيل وهي الإسراء حيث يقول تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبلهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لما فعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهذا في آخر السورة. وفي سورة مريم عليه السلام أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين قرأتها من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وفي سورة الحج ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وفي سورة الفرقان عند قول الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا أنا اسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وفي سورة النمل ويسميها البعض في بعض كتب سورة الهدهد قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وتسمى سورة حميم السجدة تسمى سورة حميم السجدة عند قول الله سبحانه وتعالى إنما يؤمن بآيات الذين إذا ذكروا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ثم يسجد. وفي سورة الصاد عند قول الله سبحانه وتعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وفي سورة فصلت وتسمى أيضا السجدة تسمى السجدة أيضا الأولى ألف لام ميم السجدة أما هذه حميم السجدة عفوا سورة فصلت يسمونها سورة حميم السجدة للسجدة التي فيها من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر يسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فقيل هنا يسجد وقيل يسجد عند قول الله سبحانه وتعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يستكبروا لا يسأمون وهم لا يسأمون وهم لا يسأمون. فإذن هذه هي المواطن التي يسجد فيها بشرط عند أصحابنا رحمهم الله على فكرة السجود حكمه السنية ليس الوجوب السجود حكمه السنية والأصل في ذلك قول عمر رضي الله عنه يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن يسجد فلا إثم عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. الحديث في الصحيحين صحيح البخاري الحديث في صحيح البخاري. لكن ما هي شروطه؟ قالوا له ثلاث شروط ذكر الشيخ هنا بعض الشروط. أولا عليه أن يكون طاهرا طهارة كاملة. إذا من لم يكن طاهرا طهارة كاملة فلا يسجد لأن السجود جزء من الصلاة والصلاة لا تجزي الإنسان إلا أن يكون طاهرا. وطبعا شروط الصلاة الأخرى من ستر العورة وما إلى ذلك واستقبال القبلة يعني استقبال القبلة إلا إن كان مسافرا فله أن يومئ. الشرط الثاني أن يكون القارئ ممن تصح إمامته بأن يكون رجلا بالغا عاقلا. أما إن كان غير ذلك فكأن يكون امرأة أو طفلا أو ما إلى ذلك فلا إذا حضرت السجدة فلا يسجد معه. وأن يكون قاصدا بتلاوته أي إسماع الناس كلام الله سبحانه وتعالى. أما إن جلس ليسمعهم جمال صوته قالوا لا هذا ليس فيه سجود ليس فيه سجود. فإذن يكون قاصدا لسماع التلاوة ممن يقرأ. إذن هذه هي الشروط التي ذكرها العلماء. حقيقة أنا هذه الشروط يعني هكذا ذكرت في كتب أصحابنا، لكن ما هي أدلة على ذلك؟ قد نقول من الأدلة على ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. يعني هنا هو صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم فسجد فيسجدون، حديث الصحيحين. لا، إذا كان يحفظ فهذا مشغول بالحفظ، إذن هو لا يقصد التلاوة إنما يقصد الحفظ، إذن ليس عليه أن يسجد ولا لمن ينصت إليه أن يسجد، لأنه هو يعني لم يقصد أن يجلس ليسمع الناس، إنما هو يسمع نفسه ويراجع. إذن هذا الذي يتعلق بهذا الفصل. فصل صلاة الجنازة. قال: فرض صلاة الجنازة فرض كفاية وقيل السنة، وأركانها خمسة: الأول النية، والثاني القيام، والثالث التكبير وهو أربع تكبيرات، وإذا زاد الإمام خامسة لم تبطل صلاته، ولا يتبعه من خلفه ويسلمون وينتظرونه. ويستحب رفع اليدين في التكبيرة الأولى فقط، والابتداء بالحمد لله. الرابع الدعاء للميت بإثر كل تكبيرة بأي دعاء تيسر، لا يستحب دعاء مخصوص. الخامس السلام، ويسلم الإمام واحدة عن يمينه، يسمع نفسه ومن يليه، ويسلم المأموم واحدة يسمع نفسه فقط ولا يرد على الإمام، يعني لا يقول السلام عليكم السلام عليكم مرتين، يقوله مرة واحدة. شوف يا إخواني، صلاة الجنازة فرض كفاية، يعني إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين. ولا يصلى إلا على من يغسل، بأن يكون مسلما، بأن يكون مسلما لم يمت في معركة شهيدا، يعني لم يقتل شهيدا في معركة. وهذا هو إذن يكون مسلما ثابت الإسلام، وأن لا يكون شهيدا معركة، وأن لا يكون المحرم يغسل، لا يغسل يصلى عليه، لكن لا يغطى رأسه ولا يمس بالطيب. نعم، إذن هذا هو ما يتعلق ب نعم. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على كل من مات وهو مسلم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: توفي اليوم رجل صالح من الحبش وهو النجاشي رحمه الله، فهلم فصلوا عليه. قال: فصففنا فصل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه فصل النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن صفوف، يعني صفوف خلفه. قال جابر: كنت في الصف الثاني. والحديث الصحيحين. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها، فقال هل عليه دين؟ يعني هذا الميت عليه دين؟ قالوا لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليه. قال: هل عليه دين؟ قيل نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: ثلاث دنانير. فصلى عليه. ثم أتي بثالثة فقالوا: صل عليه. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: ثلاث دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. يعني أنه أمر بالصلاة عليه، وإن كان هو لم يصلي عليه وهذه طريقته صلى الله عليه وسلم في ترك الصلاة على المقصرين أو أصحاب الذنوب أو أصحاب الآثام ترهيبا للأحياء، لكنه لم يترك الصلاة عليه. فقال أبو قتادة: صلي علي يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه في صحيح البخاري. إذن أجمع المسلمون في كل عصر على أن صلاة الجنازة واجبة فرض كفاية على من مات، فرض كفاية على من مات. ومستند هذا الإجماع الحديث التي ذكرت لكم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على بعض كالمنتحر الذي انتحر، ترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لكنه قال: صلوا على صاحبكم. وأيضا ترك الصلاة على بعض من المحدودين الذين قتلوا حدا لنفس السبب حتى يؤدب غيرهم من المسلمين. والصحابة رضي الله عنهم في بعض المرات كانوا يصلون على بعض الموتى دون أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. طيب، أركانها أربعة. أولها النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والثانية التكبيرات الأربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما كان من أمره أنه صلى وكبر أربع تكبيرات على النجاشي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات، والحديث الصحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعا. وثبت هذا في أحاديث كثيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الأمر هو آخر ما كان عليه بعد أن كان قد صلى وكبر أكثر من ذلك على غيرهم. ثبت التكبيرات الخمس والست والسبع والثمان، حتى أظن وصلت في بعض الأحاديث إلى تسعة، ولكن آخر ما استقر عليه أمره صلى الله عليه وسلم هو التكبيرات الأربع. ونظرا لهذا الأمر فإن الأصحاب رحمهم الله قالوا إن الإمام إذا كبر خمس تكبيرات مثلا فإن صلاته لا تبطل، نظرا للخلاف، لأن قاعدة أصحابنا رحمهم الله اعتبار خلاف، والتكبيرات الخمس يقول بها جماعات من المجتهدين بخلاف الأئمة الأربعة، لكن يقول بها الزيدية ومن على مذهب آل البيت عليهم السلام، ويقول بها غيرهم من الأئمة المجتهدين، وابن حزم رحمه الله يقول بها أيضا، ويقول بأكثر من بكل ما ورد من الحديث في هذا الباب فإنه يقول بذلك. والحقيقة الحديث صحت بذلك حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عمل الصحابة بذلك، كبروا على بعض الصحابة بخمس تكبيرات، وهذا ثابت عنهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن يعني الإنسان يعني الأحوط ألا تشوش على الناس بمثل هذه الأقوال فيعني تفتنهم. والركن الثالث هو الدعاء، الدعاء بينهم. وتلاحظون أن أصحابنا رحمهم الله ليس عندهم قراءة فاتحة وما إلى ذلك، لا يقرأون الفاتحة، وهذا أصلهم الذي عليه أهل المدينة. أهل المدينة، وهو خلاف بين الصحابة والتابعين والأئمة، خلاف قديم بين العلماء في هل تقرأ الفاتحة أم لا. فاختار جماعة من العلماء لا تقرأ الفاتحة، لأنه لا يوجد نص صريح صحيح في الباب، وقال آخرون لا بل تقرأ الفاتحة، ولهم يعني أدلة على ذلك. فالمهم يعني المهم الدعاء هو الركن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليت مع الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود وابن ماجة. وورد أحاديث أو أدعية كثيرة في الدعاء وكيفيته، وليس فيها شيء محدد، وإن كان الإمام مالك رحمه الله استحب دعاء أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، استحب دعاء أبي هريرة رضي الله عنه. بقي سأذكره لكم إن شاء الله الآن. بقيت مسألة في الصلاة على الجنازة هو التسليم، واختار أصحابنا التسليمة الواحدة على أصله في الصلوات كلها، لكنهم قالوا هنا إن المأموم يخالف المأموم في الجنازة يخالف المأموم في الصلاة المفروضة، فإن المأموم في الصلاة المفروضة يرد على الإمام سلامه فيسلم أكثر من سلام. الإمام يسلم تسليمة واحدة، والمأموم عند أصحابنا يسلم ثلاث تسليمات، وقد يسلم تسليمتين إن لم يكن عن يمينه أو عن شماله أحد يكتفي بتسليمتين، واضح؟ بخلاف الجنازة قالوا إن هذا توقيفي، يسلم تسليمة واحدة للإمام وللمأموم. الأصل في التكبيرات أولا، أنا سأذكر لكم مسألة، وقال لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى، وأما بقية التكبيرات لا يرفع فيها يديه. قالوا وإن رفع يديه فهو خلاف الأولى، يعني لو فعل ذلك ما كان عليه حرج، لكن قالوا هو خلاف الأولى، كذا قال أصحابنا رحمهم الله تبارك وتعالى. أما رفع اليدين تكبيرا فقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت رفع اليدين في بقية التكبيرات أيضا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه عند كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، كان ابن عمر يرفع يديه عند كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، وهذا رواه ابن أبي شيبة ورواه البخاري في كتاب رفع اليدين في الصلاة، ورواه البيهقي في السنن الكبرى بسند صحيح. وثبت ذلك عن ابنه سالم وعن عمر بن عبد العزيز وعطاء بن أبي رباح وقيس بن أبي حازم وغير واحد من علماء الإسلام، وهؤلاء من أئمة المدينة الكبار، ولا يعرف لابن عمر مخالف من الصحابة في هذا الأمر، ولذلك نختار خلافا لمشهور المذهب الرفع في التكبيرات الأربع، رفع التكبيرات الأربع. أما التسليمة فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى على جنازة كبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة، وهذا الحديث رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي بسند الحسن، وصح ذلك عن علي بن أبي طالب وعمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وابن أبي أوفى وأبي هريرة، كلهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنائز مثل التسليم على الصلاة، وهذا رواه الطبراني ورجاله ثقات، وجود إسناده الإمام النووي. فلذلك قال بعض أهل العلم إن التسليم في الجنازة كالتسليم في الصلاة، لكن أصحابنا يسلمون تسليمة واحدة في الصلاة، فهذا الحديث يعني لا تأثير له على قولهم. ويعجبني هنا كلمة قالها ابن القيم رحمه الله، قال إن صلاة الجنازة كما قصرت فليس فيها لا سجود ولا ركوع، كذلك تسليمها قصر فاكتفي بتسليمة واحدة، فلذلك السنة في صلاة الجنازة الاكتفاء بتسليمة واحدة كما ذكر علماؤنا رحمه الله. بقية مسألة، هل نقرأ الفاتحة أم لا نقرأها خروجا من الخلاف؟ الذي نختاره قراءة الفاتحة، تقرأ الفاتحة، وقد ثبتت قراءتها عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فلذلك نختار قراءتها. فمن ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال لتعلم أنها سنة، والحديث رواه البخاري. ويحتمل أنه يقصد بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فعل ذلك، ويحتمل أنه فهم أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلذلك الاحتمال ما زال قائما حتى بعد هذا الحديث. يعني قال إن كل دعاء يستحب فيه أن تثني على الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه، والسنة أن يفعل من ورائه مثل ما فعل من وراءه مثل ما فعل إمامه، يعني يسلمون تسليمة واحدة ويقرؤون كما ذكرنا. هذا رواه الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، ورواه إسماعيل القاضي وهو من كبار أصحاب الإمام مالك في العراق في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي رحمه الله. وأيضا ورد يعني غير هذا، أيضا ورد غير هذا، و أما الأدعية التي وردت، أنا ذكرت لكم دعاء أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الدعاء ذكره الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، واختاره اختاره رحمه الله وفضله على غيره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه يكبر ويحمد الله يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم إنا وعبدك، وفيها وفي الحمد تحميد وفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. هذا في الدعاء للرجل البالغ. وأما المرأة فيجعلها مؤنثة، وأما الطفل دعاء الصغير فبعد أن يثني على الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله إنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه، اللهم فاجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا، وثقل موازينهم وأعظم به أجورهم، ولا تحرمنا وإياهم أجرا ولا تفتنا وإياهم بعده، اللهم ألحق بسالف سلف المؤمنين. نعم. وأبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهله، وعافه من فتنة القبر وعذاب جهنم. تقول ذلك آية كثيرة الحقيقة لا يمكننا الآن أن نذكرها، يمكنكم أن تراجعوا في ذلك الكتب التي ذكرت الأذكار كالأذكار للإمام النووي رحمه الله وغيرها من الكتب. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وبهذا نكون قد ختمنا كتاب الصلاة، وندخل إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم في كتاب الزكاة. نشكركم على متابعتنا، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.